لماذا لا يوجد حل للمتبرجات الأجنبيات التي يتوافدن لهذه البلاد، علما بأنها حين فكرت بالسفر التزمت بإخراج جواز السفر ثم بالكارت الصحي ثم تذكرة الطيران التزاما بالقانون؟ لماذا لا تضع الهيئة الإسلامية للوافدة أن تحتجب وتتقيد بالمدة الإسلامية قدر الإمكان؟ نسأل الله العافية. الله يعين عليك. هل وجد فيه أسباب؟ نسأل الله يعين على ذلك وأن يسجد الخير ويتمم، لأن شر المتبرجات عظيم والوالد يوضع لها حد تسير عليه الهيئات وأعوان الهيئات إن كان منكر ولا يدعوه، فإن المنكر ذلك يكون له حد إنكاره يفسد بينه، فلا بد من حد لهؤلاء المتبرجات الفاسدات حتى يتبين عند حدهم وحتى يمنعنا من هذا البلاء